حان الزفاف فيا عرائس حفلنا أقبل بالبشرى وبالأخبار تاج من الورد البهي مزين وغدا بإذن الله تاج وقاري حان الزفاف فيا عرائس حفلنا أقبل بالبشرى وبالأخبار تاج من الورد البهي مزين وغدا بإذن الله تاج وقاري الدار تشهد خطوكن بأرضها تأتونها دوما بكل نهار وعذوبة للعلم في ردهاتها تضفي السرور على رحاب الدار الله أكبر والجمال يحفنا فرحا بثلة أمة المختار حان الزفاف فيا عرائس حفلنا أقبل بالبشرى وبالأخبار تاج من الورد البهي مزين وغدا بإذن الله تاج وقاري حان الزفاف فيا عرائس حفلنا أقبل بالبشرى وبالأخبار تاج من الورد البهي مزين وغدا بإذن الله تاج وقاري وتقر عين كم تمنت وارتجت وتطيب نفس من أذى الأكدار هذه البراعم أورقت أغصانها بالحفظ والتكرار والإصرار فاصحبنا نورا من سماء شريعته أضحت من الوحيين خير مناري حان الزفاف فيا عرائس حفلنا أقبل بالبشرى وبالأخبار تاج من الورد البهي مزين وغدا بإذن الله تاج وقاري حان الزفاف فيا عرائس حفلنا أقبل بالبشرى وبالأخبار تاج من الورد البهي مزين وغدا بإذن الله تاج وقاري.